على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فإذا أصبح بها صلى الصبح بغلس ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بالمزدلفة، سمي بذلك لأنه من علامات الحج، فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويهلله ويقرأ: فإذا أفضتم من عرفات الآيتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فإذا أتى المزدلفة وبات بها وأصبح وتبين الفجر، استحب له أن يصلي صلاة الفجر بغلس، يعني في أول وقت صلاة الفجر. فإذا صلاها في أول وقتها، والغلس هو اختلاط ظلمة الليل بضوء النهار، هذا هو الغلس. فإذا تبين له الفجر صلى صلاة الفجر ثم وقف عند المشعر الحرام يذكر الله ويكبره ويهلله ويقرأ الآيات الواردة في ذلك: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم من قبله من الضالين. ثم بعد ذلك ينتظر في وقوفه حتى يقرب طلوع الشمس، وقبل طلوع الشمس ينصرف منها إلى منى. ويدعو حتى يسفر، لأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة، فإذا بلغ محسرا وهو واد بين مزدلفة ومنى سمي بذلك لأنه يحسر سالكة. أسرع يحسر لأنه يحسر سالكة، أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا، وإلا حرك دابته، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكره جابر. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من مزدلفة قاصدا منى، لما مر على وادي محسر أسرع فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام أسرع في هذا الوادي، وسمي الوادي محسر لأنه يحسر سالكا. الحسر هو إضعاف المشي، فهذا لما كان وادي ويحتاج إلى نزول ويحتاج إلى صعود، ولذلك استحب أن يحرك إن كان ماشيا، وإن كان على راحلته أو سيارته يحرك أكثر مما كان قبل حتى يتجاوز الوادي. واختلف العلماء في الحكمة في هذا لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر بعض أهل العلم أن السبب في ذلك أن الفيل لما وصل إلى هذه المنطقة حسر فيه، منع من المشي، فهذا سبب تسميته محسر، ذكره بعض العلماء والله أعلم بصحة ذلك، لأنه ورد أيضا أن الفيل أنه حبس في المغمس قبل دخوله الأميال، قبل دخول حدود الحرم، فالله أعلم بذلك. نعم. وأخذ الحصى حصى الجمار من حيث شاء. نعم، حصى الجمار يأخذها من أي مكان يشاء. أما بعض الناس إذا كان في مزدلفة ونزل بالليل أول ما يبدأ في جمع الحصى، وهذا ما هو مشروع ولا هو وارد، أول ما ينزل وأول ما يشتغلون الناس تلقط الحصى ويجمعوا الحصى وكذا، كل هذا الحقيقة ما له أصل في السنة. فالإنسان الأفضل في حقه أنه يأخذ الحصى من أي مكان، لكن إن كان راكب فهو يأخذ حساب حصيات حقات يوم العيد فقط، يأخذها علشان وهو راكب ويمشي من أجل أنه ما ينزل يدور حصى. هذا هو كان ابن عمر يأخذ سبع حصيات من مزدلفة من أجل أنه يركب بعيره ويبي يستمر إلى جمرة، ما يحتاج أنه يحول من بعيره ويدور حصى، يأخذ من مزدلفة حتى ما ينزل، هذا هو السبب. وإلا فليس هناك فضيلة كونه تؤخذ مثلا من مزدلفة فيأخذها من أي مكان يكون، من مزدلفة أو من الطريق أو من منى، لكن إذا اعتقد أنها أخذ من مزدلفة سنة فهذا خطأ، وإلا إذا أخذها بغير هذه النية ما فيه. من مزدلفة أو من الطريق أو من ميناء كله سواء. نعم. وبعض المغسلون هاي يعني نغسل الحجارة بالزمزم هذا الحصى اللي يغسلونه لا مصير شيء أصل الجمار يغسلونه يغسلونه لا هذا ما هو صحيح قاله بعض العلماء لكن هذا غير مشروع لأن النبي لم يغسلها. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهذا في الحقيقة ما ينبغي لأن هذا من التعنت ومن التنطع في الدين وش غسله كما رأس الأصل الأرض كلها الأصل فيها الطهارة. النبي يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا الأصل أن الأرض طاهرة كونه يروح غسله وإن قاله بعض العلماء اجتهادا منهم لكن هذا ليس بصحيح وليس بصواب هذا من التنطع في الدين ما ينبغي للإنسان يتنطع على التنطع. والنبي ما فعله لو فعله النبي كان على العين والرأس لكن ما فعله الرسول. نعم. وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع نعم لكن ابن عمر ما كان يأخذ الحصى كلها يأخذ حصى الجمرة العقبة فقط من أجل أنه ما يحتاج إلى أنه ينزل يبحث عن حصى إذا ركب فعله سعيد بن جبير وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع والرمي تحية منى فلا يبدأ قبله بشيء نعم أول ما يصل إلى منى يذهب إلى الجمرة ولا يبدأ قبله بشيء مثل الداخل إلى مكة أول ما يبدأ بالطواف كذلك الذي أتى من مزدلفة إلى منى أول ما يبدأ في رمي الجمرة فإذا رمى الجمرة يعود إلى مسكنه وينحر هديه ويحلق رأسه أما الجمرة هي أول شيء. نعم. وعدده أي عدد حصى الجمار 70 حصاة نعم 70 حصاة بالنسبة لمن لا يريد أن يتعجل لمن أراد أن يرمي يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد أما إذا تعجل فهي أقل من هذا فيه 49 كل واحدة بين الحمص والبندق نعم ينبغي الإنسان ما يتغالى في الحصى ولا يأخذ الحصى الكبار مثل ما يفعل بعض الناس لأن هذه عبادة وطاعة فيأخذ مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام والجمار سميت جمار لأنها الحصى الصغار الحصى الصغار هي التي تسمى الجمار فيأخذ الحصات الصغيرة التي أكبر من حبة الحمص وأقل من حبة البندق بينهم بهذا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بعضهم أخذ ماذا كان مثل هذا فرمه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو فبعض الناس يستعمل الغلو في الدين ربما يأتي للجمرة عن حصات ويضرب زعمه أنه يضرب الشيطان هذا ذكر وعبادة وطاعة أفعل ما فعل به وأفعل ما فعله النبي وما فعله إبراهيم خليل الرحمن نعم صلى الله عليه وسلم نعم لما صلى عند الجمار اللي يفسح شبشه ويرمي نعم هذا هذا هذا من الجهل واللي مع العصايه يصرف العصايه هذا جهل هذا كله جهل ما ينبغي لا يضرب بشبشب ولا يضرب بحصاة كبيرة بل يأخذ 7 حصيات التي يضمها بين صابعه هكذا يضمها هكذا كل 7 ثم يأخذ وحده بسم الله والله أكبر سيأخذ الثاني كذلك حتى يكمل 7 بذكر لله وهدوء وبطمأنينة هنا الحمص البندق شوف نعم الحمص البندق شوف ها البندق والحمص البندق قال شوف شوف ذكر البندق هنا ها ايش البندق البندق البندق نوع من المكسرات حب مبروم مثل الفستق وما الفستق و... اكبر من الفستق شوي لا تجي نفس الشيطان يعني مكتوب عليها الجمار مكتوب عليها الجمار اي اذا كنت انا مثلا المكسور بالجمار هو حصى صغيره اي اسمه اسم للحصى الصغيره يعني. طيب وكيف تسميه هذا الشيطان بالجمار الشيطان ايوه هذا من اللي يسميه الشيطان ما يسميه الشيطان لا يعني نفس المرمى اي شنو قال المرمى اي لان مكتوب عليه العقبه الاولى اي بس الكتابه كتابه دي خطا وتسميته الشيطان خطا ما ينبغي هذا لكن لما انهم صار اصطلاح بعض العوام اللي ما يفهمون ما يعرفون الجمار يعرفون الشيطان كتبت لهم علشان هذا المكان الذي يرمى بعض اللغات ولا بالعربية ما كتبت هذا الجمرة الأولى الجمرة الثانية ما قالوا شيطان لكن لما كان بعض اللغات الناس اللي ما يفهمون ولا يعرف الجمار إلا إذا زيله الشيطان ولذلك يقابلك وين أنت رايح هو رايح للشيطان يعني رايح للجمار فلما كان بهذا كتبوا لهم على حسب اصطلاحهم ولا الحقيقة ما ينبغي تسميتها الجمار هذا. لكن هذا فيه إغاظة للشيطان، فيه إغاظة للشيطان، وإغاظة الشيطان الوقوف بعرفة أعظم من رمي الجمار إغاظة للشيطان، لأن النبي يقول ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة إلا ما حصل في وقعة بدر لما رأى الملائكة، فهم عرفة تشد على الشيطان من رمي الجمار بكثير. ولكن هذا كله لإغاظة الشيطان، والوقوف بعرفة كذلك يخاضمه الشيطان ومزدلفة، والشيطان يغيظ عن الإنسان إذا توضأ من بيته خرج إلى المسجد يغيظ الشيطان، كل هذا نسميه شيطان، ما ينبغي هذا. هذه الجمار الذي فعلها وكبر ولما رماها تنحى عن الجمرة ووقف يدعو بمقدار قراءة سورة البقرة وهو واقف يدعو عليه الصلاة والسلام، من مواطن الإجابة الدعاء عند رمي الجمار، عبادة وطاعة لله. فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة ولا يسن غسله. نعم لا يسن غسله، وإن كان به بعض الناس لأن غسله غير وارد ولم ينقل عن النبي، وهذا الحقيقة من التعنت والتنطع، والنبي يقول هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، ينبغي للإنسان أن يتنطع في دينه. نعم يعني إذا تنطع قد يصل به الحد إلى أنه يقع في أمور عظيمة، مثل ما حصل من الخوارج تنطعوا في دينهم حتى استباحوا قتل المسلم وقاتلوا الصحابة وقاتلوا علي رضي الله عنه، وهم فعلوا هذا كله دين بزعمهم متدينين. ولذلك لما سئل عنهم علي قال هم كفارا تتقاتلهم قتلت الكفار؟ قال لا، هم من الكفر فروا، هم يدمرون الدين، لكنهم استخطأوا وتجاوزوا الحد فوجب تأديبهم ويجب إرجاعهم إلى الحق. فالتنطع لا يخشى على الإنسان أنه يضره. نعم. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة. نعم هذا حد منى، مزدلفة تنتهي بوادي محسر، ومنى يبتدي أيضا من وادي محسر، لكن وادي محسر بينهم فاصل بينهم، ليس من مزدلفة وليس من منى، فهو فاصل بينهما، لا من مزدلفة ولا من منى، لا هو الحد الفاصل، ما كان عنه من شرق فهي مزدلفة، وما كان عنه من غرب فهو منى، ومن حد الوادي إلى جمرة العقبة هذا كله منى، ما كان خارجا عن جمرة العقبة ليس من منى، لو بات فيها الإنسان ما يجزي يكون عليه دم، أو بات في وادي محسر أو مختلفة ما أجزى، فلا بد أن يكون بين هذا بين وادي محسر وبين جمرة العقبة. هنا بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد واحدة. نعم هذا معنى متعاقبات، يرميها بسبع حصيات، وقد سبق لنا الحصيات وشي مقداره أنها أكبر من حبة الحمص، فهو يرميها بسبع متعاقبات، يعني واحدة بعد الثانية واحدة عقب الثانية، هذا مع متعاقبات، يرمي هذا ويعقبها بالثانية ويعقبها بالثالثة وهكذا حتى يكمل السبع الجمار. نعم. فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئ إلا عن واحدة. نعم لابد أن يرميها سبع مرات، فلو هذا السبع جميع مثلا رماها كذا ما تجتسب له إلا واحدة، لابد أن يبقن عليه سبع حصيات يرميها. الشيخ يقول من علامات قبول الحج أن الجمرة ترتفع الجمرة. إيش؟ أن الجمرة ترتفع الآن. إيه المقبولة ترتفع يعني. هذا بزعمنا هذا ما عليه دليل. يعني ثم هي ترتفع في الحال هي تسقط، لكن يقال والله أعلم أن بعد ما تسقط وتنتهي أن المقبول منها يرفع، وهذا قول ما عليه دليل أيضا. ولا يجزئ الوضع يبدل بس بثر ما يقول بسم الله أكبر يلعن ويسوق. لا ما يجوز، ما ينبغي لا يلعن ولا يسوق، هذا محل ذكر، يذكر الله ويكبر ويهلل. نعم. ولا يجزئ الوضع لأن الله سبحانه وتعالى ما تعبدنا بلعن الشيطان، تعبدنا بالذكر والتسبيح والتعليم، والذكر هذا اللي يغيظ الشيطان، اللعن ينبسط النوم ويحب أن الناس يكونوا لعانين وشتامين، لكن إذا ذكر الله سبحانه وتعالى انهزم الشيطان وله فرار. إذا أردت تغيظ الشيطان فذكر الله هذا اللي يغيظه، أما إذا منك تتشتم وتلعن هذا ربما يفرح الشيطان. ولا يجزئ الوضع لأن الشيطان الله سبحانه وتعالى لعنه خلاص تكفي هذه اللعنة، لعنه إلى يوم الدين. أنت ذكر الله أبدا، وذكر الله والتهليل هو يرد اللي يبعد الشيطان وهو اللي يطرده وهو اللي يغيظه. يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض إبطه. نعم هكذا ينبغي الرمي. الرمي على اسم رمي يعني ضرب هكذا. أما كل إنسان مثلا يخطأ كذا أو يخطأ ما تجري لأنها ما تسمى رمي. فالرمي يأخذ هذا. فالنبي كان صلى الله عليه وسلم هكذا حتى يرى يرمي حتى يرى بياض إبطه يرفع يده ويرمي هكذا. أما كل إنسان مثلا يجد كذا أو مثلا يجاعد ما تجري لابد من الرمي. ولذلك سمي رمي الجمار لأنه أعون على الرمي. والرمي هو الحذف بقوة مثل ما فعل النبي بدر أخذ حفرة التراب ورمى بوجوه القوم حتى كل واحد منهم دخل بعيونه من هذا التراب اللي رمى به النبي عليه الصلاة والسلام. سماه الله رمي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه اللي سبحان الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلها في أنوفهم وفي أعين الكفار فسمي رمي. وما رميت إذ رمي يقوى بقوة. نعم. ويكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. ماذا من مواطن إجابة هذا ويقعد يشتم ويسب ويلعن اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. مقام ذكر ومقام دعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى. ولا يجزئ الرمي بغيرها أي غير الحصاء كجوهر وذهب ومعادن. نعم لابد أن يكون بحصى غير الحصى ما هي يرمي مثلا شبشب ولا يرمي قطعة نعلة ولا يرمي مثلا هذا ما هي أو يرمي قطعة حديدة أو لابد أن يكون بالحصى اللي النبي عليه الصلاة والسلام التقطها ورمى بها. نعم. ولا يجزئ الرمي بها ثانيا لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا كماء الوضوء. نعم إذا رمى بها الإنسان وصارت بالحوض ما يجي واحد يأخذ من الحوض ومن يرمي ما يجي. لابد أن تجيب حصات معك ولا تأخذ بشيء مرامين بغيرك. هنا طيب إذا كان الحصن بين الجبال ها؟ إذا كان الحصن بين الجبلة اللي بينهن عارف الغالب ان هذا طايح من الناس بس ما رميبه ما في باس ما إيه لأن هذا الغالب انه ما رميبه هذي طايح بينه لأنه اللي منه ما هو برايح بعيد. لكن الناس إذا رمى الواحد الجمرة راح يفك صراره وياخذ منه وينكبه من شيء أو ربما يبقى مع بقية ولا صار بمكان ذا كبه اللي ما تدرميبه ما يكان. بس لا يقول ما يقول من المحل ما يقول الأخذ من محل الحوض أول اللي قريب منه اللي بعدين هذا طايح منه. لكن إذا صار بعيد بين الجمرتين تبعد عن الجمرة له 50-60-70 متر هذا صحيح ما هو منه. نعم. ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان وندبان. نعم ما يقف عندها يرمي جمرة العقبة ويذهب يرجع يروح لأن النبي ما وقف عندها بل وقف عند جمرة الأولى والوسطى وقف يدعو طويلا. أما عند جمرة العقبة ما كان يقف لأن جمرة العقبة محلها ضيق فكيف لم يكن صلى الله عليه وسلم يقف فيه لأنه لو وقف الناس ضيق بعضهم على بعض فالنبي ترك الوقوف كله من أجل الرفق بالناس وراحة الناس ما يضرب بعضهم بعض. لكنه وقف يدعو طويلا عند الجمرة الأولى ووقف طويلا عند الجمرة الوسطى. أما العقبة فلم يقف عندها لا يوم العيد ولا ثلاثة الأيام اللي بعد العيد. نعم. وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن. هذا بالنسبة لجمرة العقبة ما يستقبل القبلة بالنسبة لجمرة العقبة تكون القبلة عن يسار وتخدون الوادي ويستقبل الجمرة تكون مكة على يسار ومن على يمين وهو يرمي كما رواه من عبد مسعود. أما الجمرات الثنتين الأولات الوسطى والأولى ينبغي أنه يرمي وهو مستقبل القبلة. نعم. الترتيب غير مفهوم عندي يعني اليوم الاول يعني يوم النحر يعني نرمي العقبة. طيب نجي على مكة على اليمين ولا اي لا الى على اليسار لان تكون تصير انت بالوادي والجمرة تكون عنك هنا هذه مكة عن يمينك وهذا عن يسارك وهذا منى عن يمينك وترميها كذا جمرة العقبة فقط. سواء يوم العيد أو الأيام. أما بقية الجمرات فتستحب أنك تستقبل القبلة، يعني تجيها من منى، وإذا جيتها تكون عدال عليها، يصير أنك قبلة الليل وترميها، هذا الأفضل، يعني ما هو بلازم فضيلة. فإذا كان المكان مزحوم ورأيت أسهل عليك نذهب إليه، ما يخالف. وأن يرمي على جانبه الأيمن، وإن وقعت الحصاة خارج المرمى. هذا يعني بالنسبة لجمرة العقبة، إذا يرمي ويقف في المكان هذا فهو يستحب أن يكون على يتجه جهة القبلة ويقصفون الجمرة على يمينه، لكنه إذا خشي فهو يستقبلها ويرميها، لأن هذا موقف النبي عليه الصلاة والسلام. ما على وأن يستقبل القبلة؟ على وأن يستقبل القبلة؟ لا، ما ذكر استقبال القبلة. شوف هو بس هو قال يجعلها عن يمينه، فلا صارت القبلة عن يمينه معناه استقبل القبلة. شوف ما الحاشية ما ذكر شيء. حديث ما جاء حديث ابن مسعود وأن يستقبل القبلة. ها؟ قال فتكون الجمرة عن يمينه. اه؟ فتكون الجمرة عن يمينه. اي. وعنه يستقبلها لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يرميها من بطن الوادي مستقبلا لها، البيت عن يساره ومنى عن يمينه. وقال الشيخ يرميها مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. هذا هو حديث ثبت حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح، قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا مقام هذا مرمى به الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى بطن الوادي جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه واستقبل الجمرة ورماها، هذه جمرة العقبة. فهذا موقف، قال هذا موقف الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي، وهذا في الصحيح. نعم. وأما كونه يستقبل القبلة ويجعلها عن ويرميها هذا ما ثبت. نعم. الصحيحين عن ابن مسعود أنه انتهى إلى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبب، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. نعم، هذا في الصحيحين والعمل عليه. وابن مسعود رضي الله عنه حسبك به من أعلم الصحابة، من أعلام الصحابة رضي الله عنه. نعم. وأن يرمي على جانبه الأيمن، وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزات. نعم، المهم أنها تقع في حوض الجمرة، إذا ضربها وقعت فيه، فإن ذهبت عنه سقطت في غير المرمى ما أجزت، لا بد يرمي عنها واحدة. أقول في بعض الأحوال يكون يمتلئ مثلا الحوض، أقول في بعض الأحيان يمتلئ الحوض بحيث لابد أن تدحرج الحصى. إذا خشي مثل الحالة هذه أنه لو ضرب مثلا العمود مثلا ثم انقزت عليه ربما تدحرج أو كذا، إذا خشي من هذا ما يضرب العمود، يصير يضرب نفسه، لأنه لو ضرب عليه فيه تمسك في الغالب، يستعمل هذا إذا كانت من تلي، فهذا أحوطه، لأنها لو ضرب وانقزت لازم يرمي غيره ما تجزم، والإنسان يتابعه، إذا رمى ما يرمي وهو غمض يرمي ويتابع شيء في الراحت يشافه استقرت ولا جاب بداله. يعني ما تستثنى الأحوال أقول ما تستثنى الأحوال اللي ما يمكن أنه تثبت لا لا لا لا لا, لا ما يستثنى شيء من هذا، أنا مهما كان لا بد أن تقل، لأنه ما هو بصلب وبين فجوات تتكع بين الأهنتين وتسكت لما نزال حرص عليها. ويقطع التلبية قبلها لقول الفضل بن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم، إذا رمى جمرة العقبة قطع التلبية، لأنه الآن شرع في التحلل، والتلبية هي ما هو يلبي مدام جاي للحج، فلما شرع فيه انتهت التلبية، ما بقي إلا الذكر والدعاء. وأما بالنسبة للعمرة فهو إذا بدأ في الطواف قطع التلبية، لأنه بدأ في التحلل. نعم. أخرجاه في الصحيحين. ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس لقول جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده. نعم، هذا هو الأفضل، أفضل أوقات رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، وإن رماها قبل طلوع الشمس أجزأه، وإن رماها بعد الزوال أو بعد العصر أجزأه ذلك، لكن أفضل أوقاتها بعد طلوع الشمس. أخرجه مسلم. ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر، لما روى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مرت فأفاضت. نعم، هذا الإجزاء والأفضيلة أنه يرمي بعد طلوع الشمس. نعم. فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال. نعم، هذا إذا غربت الشمس ولم يتمكن فات وقت الرمي، ولكنه له أن يقضيه من الغد بعد الزوال يرمي بنية جمرة العقبة. وبعض العلماء يرى أنه لو رمى بعد المغرب وبعد العشاء أنه كذلك لا بأس به. نعم، لأنه ورد في حديث نعم رميته بعد ما أمسيت. نعم، قبل الفحل ولا حرج. نعم. ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا كان أو تطوعا، فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه، وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به. نعم، ما يخلو الحاج من ثلاثة أحوال: إما أن يكون ساق الهدي مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو إذا رمى الجمرة يرجع إلى مكانه في منى وينحر هديه الذي معه مثل ما فعل النبي، وإن كان ما معه هدي وعليه دم التمتع فينحر دم التمتع سواء اشتراه، وإن كان أنه ما عليه ما ساق شيء من المدن، ما ساق شيء من الهدي ولا عليه هدي تمتع ولا عليه واجب، استحب له استحبابا أن يشتري ويذبح، سنة له أجرها وإن كانت مهي بلازمة. فهو ثلاثة أحوال: إما يأتي به معه أو يكون عليه هدي تمتع ويشتري من منه وينحره، أو يتطوع ويشتري وينحر ثم يحلق رأسه مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم ويحلق ويسن أن يستقبل القبلة ويبدأ بشقه الأيمن أو يقصر من جميع شعره. كانه يحلق فهذا هو الأفضل، الحلق أفضل، لأن النبي دعا للمحلقين قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين ثلاث مرات. قالوا: والمقصرين في الثالث. فالحلق أفضل من التقصير، ويستحب أيضا حتى الحلق إنما هو عبادة وطاعة لله، فينبغي لوقت الحلق أن يستقبل القبلة، يعني هذا عبادة والأفضل استقبال القبلة فيها، فيستقبل القبلة، والأفضل أن يبدأ باليمين، يبدأ بالحلق مع شقه الأيمن، لأن النبي كان يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شركه، حتى عندما يسلح شعره صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين قبل الشمال، كعند الحلق يبدأ باليمين قبل الشمال. فهذا هو الأفضل، أن يستقبل القبلة وأن يبدأ بالشق الأيمن ويذكر الله حال الحلق. نعم. وإذا لم يكن عنده شعر في رأسه؟ وإذا يكون أصلع لم يكن عنده شعر في رأسه؟ إيش؟ يكون أصلع. عنده شعر. إذا كان أصلع فالأفضل، يقولون العلماء الأفضل أنه يمر الرموس عليه مر الخبيب، وجد شيء ولا هذا اللي عليه. أو يقصر من جميع شعره لا من كل شعرة بعينها. إذا كان مثلا ما حلي بيقصر فلا يكفي أنه يأخذ شعرتين أو ثلاث، أو مثلا يقصر من ربع الرأس، لا بد يقصر من جميع الرأس، يأخذ من جميع الرأس من وصفه من جوانبه حتى أنه يكون قصر من جميعه، لأن هذا هو التقصير من أجل الأجل. أما شعرتين أو ثلاث شعرات أو كما يقول بعض العلماء ربع الرأس، لا، هذا ما النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. إذا مسح رأسه في الوضوء يمسح جميع الرأس، يمسحه برؤوسكم، وإذا قصر من جميع الرأس يقصر، فلا ينبغي أن يكتفي بشعرات، لأنه إذا من الواحد قصر من ثلاث شعرات أو أربعة هذا يقال قصر، ما يقصر شيء ولا قصر، وقصر رأسه ما يقصر رأسه، لا بد أن يكون يقصر من جميع الرأس. نعم. لكن لو فات عليه شعرة أو شعرتين أو شعرات فوات الحنس فلا عليه من هذا. نعم. ومن لبد رأسه أو ظفره أو عقصه فكغيره، وبأي شيء قصر الشعر. نعم، لو كان مثلا أنه مثلا مضاف له جلايل يمسك طرف ذا ويأخذ منه قدر عنه ولا يكفي هذا التقصير من كل واحدة منهم. وكذلك المرأة تفعل هذا، المرأة تأخذ من رأسه على مقدار الأنملة لكن من كل الشعر على قدر الأنملة، هذا هو التقصير، ولا يشرع في حقها الحلق المرأة، إنما التقصير فقط. وبأي شيء قصر الشعر أجزاء، وكذا إن تفه أو أزاله بنورة. نعم، المهم أنه يحلق رأسه، سواء حلقه بالموس أو مثلا قصره مثلا مقص أو مثلا حط عليها النور وأزالته النور، المهم أنه إزالة الشعر عن الرأس بأي وسيلة وبأي شيء. لأن القصد إزالته، لكن السنة الحلق أو التقصير. نعم، هذا السنة، النبي عليه الصلاة والسلام حلق، فالأفضل أنك تحلق بالموس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وتقصر منه المرأة أي من شعرها قدر أنملة فأقل. نعم، قدر الأنملة، الأنامل هذه الأصابع، الأصابع في ثلاث أنامل، على قدر أنملة منه، هذه أنملة وهذه أنملة وهذه ثلاث، على قدر أنملة تقصر المرأة. نعم، لحديث ابن عباس يرفع ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير، رواه أبو داود. فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل، وكذا العبد ولا يحلق إلا